بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الرضا، عن منزلة الرضا. وكان موضوع الحديث الذي سنواصله بإذن الله تعالى اليوم، كان موضوع الحديث أن صاحب المتن وهو الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى ذكر ما خلاصته أن من تمام الرضا وكمال الرضا أن يستوي، أن تستوي الحالات عند العبد. ووضح الإمام ابن القيم رحمه الله أن المقصود أن تستوي حال البلاء مع حال النعمة، حال البلاء والمصيبة مع حال النعمة والعافية، وأن يكون رضا العبد بالبلاء والمصيبة كرضاه بالنعمة والعافية. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله 60 وجها يحصل بها يعني استواء الحالات عند العبد، يعني كيف يصل العبد إلى أن تستوي عنده حالة البلاء بحالة النعمة. فقال إن هذا يحصل للعبد من 60 وجها، يعني هي ثمرات للرضا لو تفكر فيها العبد، يعني في ثمرة رضاه بما يقدر عليه من البلاء والمصيبة. فهذه 60 وجها يعني لو تفكر فيها وتدبر فيها يحصل له بإذن الله تعالى الرضا، ويستوي عنده يعني كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله رضاه بالبلاء كرضاه بالنعم. فذكرنا 20 وجها منها في الدرس الماضي، وتوقفنا عند الوجه الحادي، توقفنا عند الوجه الحادي والعشرين. قال رحمه الله تعالى: الحادي والعشرون أن الرضا يوجب له ألا يأسى على ما فاته، ولا يفرح بما آتاه، وذلك من أفضل خصال الإيمان. أما عدم أساه على الفائت فظاهر، وأما عدم فرحه بما آتاه فلأنه يعلم أن المصيبة فيه مكتوبة من قبل حصوله، فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة منتظرة ولا بد. فيقول وجه 21 أن الرضا يوجب للعبد ألا يأسى على ما فاته، يعني لا يحزن على ما فاته من نعم الدنيا وحطامها الزائل، يعني مما لم يصل إليه، أموال لم تحصل له، منصب أو جاه أو يعني أي شيء من أمور الدنيا فاته ولم يحصل له، وكانت نفسه تطمع فيه أو ترجوه أو كذا فلم يحصل له، فلا يأسى على ما فاته. إذا رضي لا يحصل له الأسى على ما فات. وكذلك الرضا يجعل العبد لا يفرح بما آتاه الله تعالى، يعني بما أعطاه الله تعالى من يعني من نعم الدنيا لا يفرح بها. ثم ذكر قال يعني أما عدم الأسى على ما فات فهذا إيه؟ واضح أن الرضا يجعل الإنسان خلاص يعلم أن هذا الشيء لم يقدر له ولم يقسم له، فيرضى بما قسم الله، فلا يحزن على شيء يعني كان يتوقع حصوله ولم يحصل. لكن كيف يعني كيف يكون الرضا سببا في عدم الفرح بما آتاه؟ فيعني يقول العبد لو تفكر في يعني نعم الدنيا يجد أنه لا بد وأن يفارقها الإنسان أو تفارقه هي، يعني لا بد أنه سيحصل، إما يعني أنه يفارقها وإما أنها تفارقه، فهي إلى زوال على كل حال، يعني إما أن تزول عنه هذه النعمة هو في الحياة، مثلا نعمة الصحة فتذهب عنه بالمرض، نعمة المال فيحصل له فقر أو إلى آخره، إما أنه يزول عنه في أثناء الحياة أنه هو يزول عنها ويتركها ويموت ويخلفها وراءه، فلذلك لا يفرح بها. وقد بين المفسرون يعني أن الفرح هنا اللي هو بمعنى يعني البطر والخيلاء يعني ليس بمعنى يعني مجرد السرور بالنعمة يعني وشكر الله تعالى عليها، ولكن الفرح المذموم يعني في سياق الذم، الفرح الذي يأتي في سياق الذم اللي هو الفرح الذي فيه يعني خيلاء وتبطر يعني ونحو ذلك من المعاني المذمومة يعني، أو انشغال بها عن العبادة والطاعة إلى آخره. ثم كذلك أيضا يعني هذه النعم يعني هي مشمولة بابتلاءات، يعني بمعنى أن النعمة هي اختبار من الله تعالى، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فهي النعمة أيضا يعني لا يفرح بها الإنسان، يعني لا ينبغي أن يغتر بها لأنها يعني اختبار من الله تعالى وعليه حقوق لله تعالى فيها، وهل لا يدري هل يؤدي حق الله تعالى فيها أم تكون هذه النعمة إذا قصر في أداء حق الله تعالى من شكرها أو استعان بها على معصية الله أو غير ذلك، يعني قد تكون النعمة سببا في حصول يعني ضرر ديني له، إنما أموالكم أولادكم فتنة إلى آخر. قال الثاني والعشرون أن من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. فالرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله. الوجه الثاني والعشرون يعني يقول لو تدبر العبد هذا المعنى فإنه سيرضى بما يقدره الله تعالى له. لماذا؟ لأنك إذا رضيت بما قدره الله تعالى وامتلأ القلب بالرضا ملأ الله صدر العبد غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته، بدلا من أن يصبح القلب مشغولا بالتسخط على قدر الله تعالى وعلى ما نقص مثلا عن العبد من أنواع نعم الدنيا وحطامها الزائل أو كذا، فالعبد إذا يعني لم ينشغل بالتفكر فيما نقصه من نعم الدنيا وانشغل قلبه بالرضا بما قسم الله تعالى له امتلأ قلبه غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبة الله تعالى والإنابة إليه، الإنابة بمعنى الرجوع يعني إلى الله تعالى والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك، يعني كان قليل التوكل على الله يعني ضعفت محبته لله وضعف رجوعه إلى الله، واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. فالرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله، يعني قلبه لا يصبح ممتلئا بعبادة الله تعالى والتعلق به. فإذا تدبر العبد هذا المعنى فإنه سيرضى بما قسمه الله تعالى له. قال الثالث والعشرون أن الرضا يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان، بل هو حقيقة الإيمان. والسخط يثمر ضده وهو كفر النعم، وربما أثمر له كفر المنعم عياذا بالله تعالى. يعني كفر النعم هذا داخل في الكفر الأصغر يعني اللي هو نقص في شكر النعمة، لكن ربما عياذا بالله تعالى السخط يعني قد يتحول إلى أن يصبح كفرا أكبر، والعياذ بالله تعالى كفرا بالمنعم سبحانه وتعالى. فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات أوجب له ذلك شكره، فيكون من الراضين الشاكرين، وإذا فاته الرضا كان من الساخطين وسلك سبيل الكافرين. يقول الرضا يعني يثمر الشكر، العادة أن الشكر يكون على النعمة، وهنا الكلام عن الصبر والرضا هذا في المصيبة والابتلاء، لكن يقول أن حتى يعني المصيبة والابتلاء إذا يعني زاد عن مرتبة الصبر إلى مرتبة الرضا، لأنه مر بنا من قبل يعني أن مرتبة الصبر هي المرتبة الواجبة يعني الصبر على المصيبة والابتلاء، والدرجة المستحبة التي هي درجة الكاملين اللي هي درجة الرضا. فيقول الرضا ينتقل بالعبد إلى الشكر، أنه يصبح يعني ليس فقط صابرا على البلاء، بل يصبح شاكرا أنه يعني يرى في البلاء نعمة، فيصبح يشكر الله تعالى عليها. قد مر بنا من قبل يعني أنه أي بلاء يعني فيه للمؤمن نعم، أن الله تعالى ألهمه الصبر عليه، وأن البلاء لم يكن في دينه، وأنه لم يكن أكبر مما كان إلى غير ذلك. فكذلك يعني ما يحصل له من يعني من مقامات الإيمان والتعلق بالله تعالى ونحو ذلك، يعني يحصل له نعم يعني من جراء رضاه، فيتحول يعني من مجرد يعني صابر على البلاء إلى أنه يرى هذا البلاء يعني نعمة، وما تسبب فيه البلاء من حصول أبواب من الخير للعبد، فيصبح شاكرا لله تعالى. الرابع والعشرون، أن الرضا ينفي عنه آفات الحرص والكلب على الدنيا. والكلب على الدنيا، والكلب عندي هنا في الحاشية يعني نقلا عن لسان العرب، من التكالب أي يتواثبون عليه، يعني حتى كأنهم كلاب من شدة حرصهم. الكلب الحرص على الشيء والتكالب عليه التواثب عليه، كأنهم كلاب من شدة حرصهم، يعني كتنافس الكلاب يعني على جيفة ميتة وكذا يتنازعون عليها. فالناس يتكالبون على الدنيا يعني كأنها كأنها ميتة، والكلاب تتنافس كل منها يريد أن يصفر بقطعة أو كذا. فالرضا ينفي عن الإنسان الحرص والكلب على الدنيا، وذلك رأس كل خطيئة وأصل كل بلية وأساس كل رزية. فرضاه عن ربه في جميع الحالات ينفي عنه هذه الآفات. المعنى واضح يعني إن شاء الله. قال الخامس والعشرون، أن الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند السخط والشهوة، فهناك يصطاده، ولا سيما إذا استحكم سخطه. يعني هناك أبواب أو مداخل يدخل منها الشيطان إلى العبد، فإذا العبد يعني أغلق هذه الأبواب لم يستطع الشيطان أن يدخل إليه. فيقول أعظم الأبواب والمنافذ التي ينفذ منها الشيطان إلى العبد منفذ السخط ومنفذ الشهوة. فعند السخط يعني على قضاء الله تعالى وقدره، فيدخل الشيطان من هذا الباب ويظل يعني يضخم له أمر المصيبة التي حصلت والنعمة التي فاتته، أو فيظل يذكره بها ويعظمها في عينه ويضخمها حتى يعني يستولي عليه عياذا بالله تعالى. فقال فهناك يصطاده، يعني مجرد أن يحصل من السخط الشيطان يصطاده ويدخل من هذا الباب، ولا سيما إذا استحكم سخطه، فإنه يقول ما لا يرضي الرب ويفعل ما لا يرضيه وينوي ما لا يرضي. يبدأ الشيطان يزين له أن يقول كلاما يسخط الله تعالى ويفعل أشياء تغضب الله وينوي نوايا يعني سيئة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم، يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي الرب، فإن موت البنين من العوارض التي توجب للعبد التسخط على القدر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول في هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس فيتكلمون بما لا يرضي الله ويفعلون ما لا يرضيه إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى. يعني هنا جملة اعتراضية، يقول هذا المقام الذي يعني أكثر الناس يعني ربما يحصل منهم سخط واعتراض وتكلم يعني بما لا يرضي الله تعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام أخبر أنه لا يقول إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى. ولهذا لما مات ابن الفضيل ابن عياض رحمه الله رؤي في الجنازة ضاحكا. الفضيل بن عياض رحمه الله مات ابنه فكان ضاحكا في الجنازة، فقيل له أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. قال فأنكرت طائفة هذا على الفضيل، طائفة يعني من علماء السلوك، يعني أنكروا هذا على الفضيل وقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بكى يوم موت ابنه وأخبر أن القلب يحزن والعين تدمع وهو في أعلى مقامات الرضا. يعني لن يكون رضا الفضيل ابن عياض رحمه الله من أئمة المسلمين ومن الزهاد العباد الصالحين رحمه الله، لن يكون رضاه بالمصيبة أعظم من رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك يعني أكمل الخلق في جميع مقامات الإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أكمل الناس رضا يعني بكى يوم وفاة ابنه. فكيف يعد هذا من مناقب الفضيل؟ كيف يعد من مناقب الفضيل أنه يعني ضحك يوم وفاة ابنه؟ قال والتحقيق، الإمام ابن القيم رحمه الله من إنصافه يعني هنا يقول والتحقيق، شيخ الإسلام أيضا ذكر نحو هذا المعنى أيضا، قال والتحقيق أن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتسع لتكميل المراتب من الرضا عن الله والبكاء رحمة للصبي، فكان له مقام الرضا ومقام الرحمة ورقة القلب، والفضيل لم يتسع لذلك فغيبه مقام الرضا عن مقام الرحمة فلم يجتمع له الأمران، والناس في ذلك على أربع مراتب. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام ده لكمال يعني مقامه عليه الصلاة والسلام، يعني استطاع أن يجمع أعلى المقامات يعني مقام الرحمة للصبي من غير أن يؤثر ذلك في كمال رضاه بقضاء الله سبحانه وتعالى. يقول لكن يعني إيه الفضيل يعني انشغل بمقام الرضا يعني على حساب يعني مقام الرحمة، يعني يعني حرص على تكميل مقام على حساب نقصان مقام آخر. يعني قال الناس في ذلك على أربع مراتب، أحدها من اجتمع له الرضا بالقضاء ورحمة الطفل فدمعت عيناه رحمة والقلب راض. يعني مسألة الرضا والرحمة عندنا قسمة العقلية يعني المنطقية اللي هي اجتماع الرضا والرحمة أو انعدام الرضا والرحمة أو وجود الرضا مع نقصان الرحمة أو وجود الرحمة مع نقصان الرضا، فهذه المراتب الأربع. يعني فالمرتبة الأولى من اجتمع له الرضا بالقضاء ورحمة الطفل، يعني كمل الرحمة وكمل الرضا فدمعت عيناه رحمة والقلب راض. الثاني من غيبه الرضا عن الرحمة فلم يتسع للأمرين، يعني لم يستطع الموازنة بين الرحمة والرضا، يعني يعني غلب جانب الرضا فأثر على جانب الرحمة. الثالث من غيبته الرحمة والرقة عن الرضا فلم يشهده. الثالث اللي هو يعني غيبته الرحمة والرقة يعني عن مقام الرضا فلم يشهد مقام الرضا. يعني لكن طبعا في حق المؤمن يعني يكون صابرا، يعني ممكن يحصل عنده الصبر بس ممكن يعني أو يحصل له شيء من الرضا، لكن لا يستطيع أن يكمل مقام الرضا يعني مع تكميله مقام الرحمة. يعني فإذا حرص على تكميل الرحمة يعني ورقة القلب وكذا فيكون هذا على حساب النقصان من الرضا، يعني لا يستطيع أن يجمع هذا وهذا. الرابع من لا رضا عنده ولا رحمة وإنما كان حزنه لفوات حظه من الميت، وهذا حال أكثر الخلق، فلا إحسان ولا رضا عن الرحمن والله المستعان. قل فلا إحسان ولا رضا عن الرحمن والله المستعان، يعني يقول حال أكثر الخلق يعني نسأل الله العافية، يقول لا رضا ولا رحمة، هو بس يبكي يعني حزنا على فوات حظه منه، إذا مات ابنه أو مات أبوه أو امرأة مات زوجها، ولا يعني يكون تركيزه على مصالح الدنيا التي يعني حصلت والأضرار التي فاتت يعني والأضرار التي حصلت في الدنيا، فينشغل بحظ نفسه يعني وما تعرضت له نفسه يعني من الضرر فيبكي على ذلك، يعني لا رحمة بالميت ولا رضا عن الله سبحانه وتعالى. قال السادس والعشرون أن الرضا هو اختيار ما اختاره الله لعبده، والسخط كراهة ما اختاره الله، وهذا نوع محادة نوع محادة فلا يتخلص منه إلا بالرضا عن الله في جميع الحالات. نوع محادة، المحادة يعني كأن الإنسان يضع حدودا يعني منافية ومخالفة لما حده الله سبحانه وتعالى، يعني وتأتي المحادة أيضا بمعنى يعني المعاندة يعني والمخالفة، وهي درجات يعني منها ما يعني منها درجات تصل إلى الكفر عياذا بالله تعالى، ومنها دون ذلك. فيقول الرضا هو اختيار ما اختاره الله لعبده، يعني العبد الذي يرضى بما اختاره الله له من نعمة ويرضى بما اختاره الله له من بلاء أو مصيبة، فهو يعني اختار ما اختاره الله تعالى له. والسخط كراهة ما اختاره الله له، السخط يكون به كارها يعني بعض ما اختاره الله تعالى له، وهذا نوع محادة يعني كأنه يخالف يعني ما اختاره الله تعالى له وما أراده الله له. طبعا هناك تفصيل مر ذكره في بداية الكلام، أن الكلام عن الرضا المحمود إنما يكون الحديث هنا عن الرضا يعني بالبلاء والمصيبة التي هي يعني في دائرة المصائب يعني، وليس في دائرة المعايب، يعني مثل الرضا بما يقدر على العبد من فقر أو مرض أو موت قريب وزوال منصب أو نحو ذلك من الأمور. لكن الذنوب يعني المعايب التي هي الذنوب يعني فهذه لا يرضى بها العبد عليه أن يقاومها، وليس له أن يحتج بالقدر عليها. مر بنا يعني هذا المعنى يعني. فالمقصود هنا الرضا هو اختيار ما اختاره الله تعالى للعبد، وأيضا يعني هناك تفصيل أيضا مر ذكره بالنسبة لما يقدر على العبد من المصائب، منه ما يكون في مقدور العبد أن يعني ينازع القدر بالقدر، يعني أن ينازع القدر بالقدر، يعني يكون في مقدور العبد أنه أسباب يمكنه أن يأخذ بها، يعني كأن يقدر عليه مرض وفي مقدوره يعني أن يتداوى ويأخذ بأسباب الشفاء، وإن حصل له الشفاء فبقدر الله، يعني يدفع القدر بالقدر، أنه يعني هناك أشياء وأسباب يعني في وسعه يمكنه أن يأخذ بها ليدفع يعني ما قدر بما قدر، أيضا مع كمال رضاه في الحالين، يعني إن نجحت أسبابه أو لم تنجح هو راض بكل حال، لكن لا يتعارض مع الرضا أنه يأخذ بالأسباب، أو مثلا ابتلي بفقر مثلا وهناك أسباب يعني يمكنه أن يأخذ بها، أن يتعلم حرفة أو يبحث عن وظيفة أو كذا إلى آخره، حتى يعني يدفع عنه الفقر مثلا يعني بالأخذ بالأسباب، فهو هنا يعني راض بما قسم الله تعالى، والرضا لا يمنع أنه يأخذ بالأسباب ويدفع القدر بالقدر، يعني فكله من قدر الله تعالى. لكن هناك أشياء تكون خارجة عن إرادة العبد، يعني كمات ابنه مثلا ليس في وسعه أن يحييه ولا أن يدفع هذا القدر، فهو يعني راض بما قسم الله تعالى. فالقصد يعني أن الرضا هو اختيار ما اختاره الله لعبده على التفصيل يعني الذي مر ذكره. والسخط كراهة ما اختاره الله تعالى، فلا يتخلص يعني من محادة الله تعالى إلا بالرضا عن الله في جميع الحالات. قال 27: أن الرضا يخرج الهوى من القلب، فالراضي تبع لمراد ربه منه، أعني الذي يحبه ويرضاه، فلا يجتمع الرضا واتباع الهوى في قلب أبدا، وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة من هذا فهو للغالب عليه منهما. قال أن الرضا يخرج الهوى من القلب، فالراضي تبع لمراد ربه منه، أو كأنه في بعض النسخ فهواه بدل فالراضي هواه تبع، في بعض النسخ عندي في الحاشية في بعض النسخ فالراضي هواه تبع لمراد ربه منه، هذا يكون أوضح يعني. فالراضي هواه تبع لمراد ربه منه، أعني الذي يحبه ويرضاه، يعني لأن الهوى اللي هو ما تهواه النفس، يعني فتصبح نفسه تهوى ما يحبه الله وتهوى ما يرضاه الله تعالى، يعني فاجتمع يعني هوى نفسه، أصبحت نفسه لا تهوى خلاف ما أراد الله وما أمر الله به، وإنما أصبحت نفسه تهوى ما يحبه الله ويرضى. فلا يجتمع الرضا واتباع الهوى في قلب أبدا، وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة من هذا فهو للغالب عليه منهم. يعني العبد أمر يعني باجتناب الهوى وعدم اتباع الهوى، والهوى الذي يعني ذم وأمر باجتنابه اللي هو أن تهوى نفسه خلاف ما أمر الله تعالى به. فيقول يعني العبد حتى يعني لا يتبع، حتى لا يكون ممن اتبع هواه، يعني أفرأيت من اتبع هواه مثلا ونحو ذلك من الآيات، يعني مثل قوله تعالى ونهى النفس عن الهوى، قال واتبعوا أهواءهم وما أشبه ذلك، يعني ففي سياق الذم الهوى الذي يذم هنا، يعني أن نفسه تهوى خلاف ما أمر الله تعالى به، والإنسان يميل مع شهوات نفسه وما تهواه نفسه. فيقول الرضا هو الذي يخلص العبد من هذا الحال، يعني أنه إذا أصبح يعني يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون متبعا هوى نفسه، وإلا فإنه يعني إذا قدر عليه بلاء أو مصيبة فلم يرضى، إذن هو مال مع هوى النفس، هو مال مع هوى النفس. ثم قال يعني يعني إذا صار العبد يعني يميل مع هوى نفسه في أشياء ويتبع ما يرضي الله في أشياء، فهو للغالب عليه منهما، إذا غلب عليه اتباع الهوى صار ممن اتبع هواه، وأما إذا كان الغالب عليه أنه يتبع ما يرضي الله تعالى ويجاهد نفسه وينهاها عن الهوى فيكون ممن يعني غلبت حسناته ورجحت إن شاء الله. قال 28 أن الرضا عن الله في جميع الحالات يثمر للعبد رضا الله عنه، كما تقدم بيانه في الرضا به ربا، فإن الجزاء من جنس العمل، يعني من ثمرات الرضا التي يعني تجعل العبد يرضى بما قدر عليه من البلاء، أنه من رضي عن الله رضي الله تعالى عنه، فإن الجزاء من جنس العمل. قال وفي أثر إسرائيلي من أخبار بني إسرائيل أن موسى عليه السلام سأل ربه عما يدني من رضاه، فقال إن رضاي في رضاك بقضائي، إن رضاي في رضاك بقضائي. قال 29 أن الرضا بالقضاء أشق شيء على النفس، بل هو ذبحها في الحقيقة، فإنه مخالفة هواها وطبعها وإرادتها، ولا تصير مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاء، فحينئذ تستحق أن يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يعني المعنى أيضا بعض هذه الأوجه كما مر يعني فيها تداخل، يعني لكنه من باب يعني تفصيل العبارة وتوضيحها، فكما مر يعني الرضا بقضاء الله تعالى هو أشق شيء على النفس، لأن النفس تهوى أشياء، والكلام هنا عن الرضا في حال البلاء والمصيبة، فالنفس لا تهوى ذلك يعني، وإنما تهوى النعمة والراحة إلى آخره، فهو يعني ذبح للنفس، يعني بمعنى يعني تخلص من هوى النفس يعني تماما، إذا صار راضيا عما يقدر عليه من البلاء والمصيبة واستوت عنده بحال النعمة، وكما مر يعني فإنه مخالفة هواها وطبعها وإرادتها، فحينئذ تصبح نفسه مطمئنة إذا رضيت بقضاء الله سبحانه وتعالى. فالنفس المطمئنة يعني هي التي يعني تهوى ما يحبه الله تعالى ويرضاه، يعني فيحصل لها الطمأنينة، يعني أصبح لا يحتاج يعني تخطى مرحلة أنه يجاهد نفسه، لنفسه تهوى شيء وهو يعني يجاهدها حتى يحملها على الطاعة، لا، يعني أصبح يعني قرة عينه وسروره وسعادته في العبادة والطاعة، ونفسه أصبحت يعني كارهة لجميع أصناف الذنوب والمعاصي وكرهت إلى النفس. يعني هناك حالة من يعني نفسه تهوى أنواعا من المعاصي وتتكاسل عن أنواع من الطاعات وهو في جهاد مع نفسه، ثم إذا يعني إذا وصل إلى حالة أعلى أنه يعني أصبح لا يجد راحته وسكينته وسروره إلا في الطاعة، ونفسه تنفر عن المعاصي والذنوب، فأصبحت نفسه مطمئنة. وهذه النفس المطمئنة يعني هي قد لم تصل إلى هذه الدرجة إلا بالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الثلاثون، أن الراضي متلق أوامر الرب الدينية والقدرية بالانشراح والتسليم وطيب النفس والاستسلام، والساخط يتلقاها بضد ذلك إلا ما وافق طبعه وإرادته منها. قل الراضي يتلقى أوامر الرب الدينية والقدرية. الدينية هي الأوامر الشرعية، يعني الأمر بالصلاة والصوم والصدقة والجهاد والحج ونحو ذلك. والأوامر القدرية يعني ما يقدر عليه من البلاء والمصيبة ونحو ذلك، الفقر والمرض، فيتلقى ذلك بالانشراح والتسليم وطيب النفس والاستسلام، والساخط يتلقاها بضد ذلك إلا ما وافق طبعه وإرادته منها. الأوامر الشرعية، فتجد يعني بعض الناس عياذا بالله يتسخط يعني على بعض الأوامر الشرعية، ولماذا أوجب الله كذا، ولماذا فرض الله الحجاب، ولماذا شرع الله الحدود، ولماذا كذا، يعني فقلبه يعترض على بعض ما قضاه الله من الأوامر الدينية إلا ما وافق طبعه وإرادته منها، والشيء الذي لا يوافق طبعه وإرادته يكون يعني في قلبه ضعف أو خلل في الرضا. والقدرية كذلك، يعني إذا قدر عليه النعمة يكون راضيا، وإذا قدر عليه البلاء يتسخط. وقد بينا أن الرضا بذلك لا ينفعه ولا يثاب عليه، فإنه لم يرضى به لكون الله عز وجل قدره وقضاه وأمر به، وإنما رضي به لموافقته هواه وطبعه، فهو إنما رضي بنفسه وعن نفسه لا عن ربه. يعني الذي يرضى فقط بالشرع طالما يعني يوافق راحة نفسه وإرادة نفسه، يعني لا يعرضه لأي يعني صعوبات ولا إلى أي مشقة ولا كيف، فهو يعني يرضى بالأوامر الدينية في حدود ما تريده نفسه ويميل إليه طبعه. لكن الأوامر الدينية التي فيها يعني كلفة على النفس وفيها مخالفة للطبع فهو لا يرضى بها. فقال هذا في الحقيقة حتى الجزء الذي رضي به من أوامر الله تعالى هو ما رضي به لأنه يعني شرعه الله، وإنما رضي به لأنه وافق طبعه، فكأنه رضي عن نفسه. قال الحادي والثلاثون، أن المخالفات كلها أصلها من عدم الرضا، والطاعات كلها أصلها من الرضا، وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف صفات نفسه وما يتولد عنها من الطاعات والمعاصي. يقول كل الذنوب والمعاصي أصلها من عدم الرضا، يعني أن الله تعالى يعني أمره بالكف عنها، ولو أنه يعني رضي بما يعني قضاه الله عليه من الكف عن هذه الذنوب والمعاصي، وقسم له يعني حظه مما أباحه له، فقال يعني كل يعني معصية يقع فيها العبد هي يتخللها عدم رضا، لو أنه يعني كمل رضاه بما قسم الله له من المباح وما منعه منه من الحرام، لو كمل رضاه بذلك يعني لما وقع في المعصية. والطاعات كلها أصلها من الرضا، طاعة الله تعالى كلها أصلها من الرضا، فإن الرضا يعني عن الله تعالى وعما شرعه الله تعالى، يعني يحمل العبد على طاعة الله سبحانه، وإن خالفت هوى نفسه فإنه يعني يرضى، يعني أحيانا النفس تهوى التكاسل عن الطاعة، عن الصلاة أو البخل بالمال أو كذا، لكنه يعني يعلم أن الله تعالى يعني قضى عليه وقدر عليه يعني شرعا أن ينفق هذا المال وأن يقوم في هذا الوقت للصلاة وأن يبذل هذا الجهد، فهو يعني راض بما أمره الله تعالى به. فالطاعة هي ثمرة الرضا، والمعصية هي ثمرة عدم الرضا. قال الثاني والثلاثون أن عدم الرضا يفتح باب البدعة، والرضا يغلق عنه ذلك الباب، يعني مما يعين على الرضا وهو من ثمرات الرضا وفوائده، ومما يعين عليه معرفة الإنسان أن عدم الرضا يفتح باب البدعة وأن الرضا يغلق عنه ذلك الباب. قال ولو تأملت بدع الروافض والنواصب والخوارج لرأيتها ناشئة من عدم الرضا بالحكم الكوني أو الديني أو كليهما. يعني يقول سبحان الله، يعني تتأمل البدع تجدها ناشئة من إيه؟ من عدم الرضا. فبدعة الرافضة الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويتبرؤون منهم ويغلون في علي والحسن والحسين وكذا إلى آخره، فهي ناشئة من عدم الرضا. يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل لهؤلاء الصحابة شرفا ومنزلة ومكانة، فهو نفوسهم إيه؟ لا ترضى يعني بإنزال هؤلاء الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم في المكان الذي أنزلهم الله تعالى فيه، ومثلا الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم أرضاهم وفاطمة وكذا رضي الله عنهم، لهم يعني أيضا منزلة ومقام، فهم لا يرضون به ويريدون إيه؟ جعلهم في منزلة أعلى مما جعلهم الله فيه. فهي البدعة كلها ناشئة من عدم رضا يعني بما قسمه الله تعالى من المراتب والمنازل لهؤلاء الصحب الكرام. النواصب الذين يعادون آل البيت، يعني يكرهون عليا و رضي الله عنه ويبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنواصب أيضا إيه؟ بدعتهم ناشئة من يعني من عدم الرضا. يعني أيضا علي رضي الله عنه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم مكانة ومنزلة في الدين والمسلم، يعني وهو في تشهده يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم مكانة ومنزلة في الدين جعلها الله لهم، فيأتي عدم الرضا فجعل بعض الناس يقول ما مزيتهم ولماذا يعني آل البيت يكونون أفضل من غيرهم ومثلهم مثل غيرهم، فهو تسخط على ما قسم الله تعالى لهم من المكان. والخوارج كذلك يعني كفروا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، و يعني الخوارج يعني يحبون أبا بكر وعمر ويبغضون عثمان وعليا رضي الله عنهما ويكفرون عليا رضي الله عنه، يعني الروافض يكفرون أبا بكر وعمر ويعظمون عليا حتى رفعوه إلى يعني وصفوه بصفات لا تليق إلا بالله تعالى، والخوارج يعني يحبون أبا بكر وعمر يعني بزعمهم، لكن يبغضون عثمان وعليا ويكفرون عليا رضي الله عنه ويكفرون، فأيضا يعني هم لم يرضوا بما قسم الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعني خروجهم عن يعني بتكفير المسلمين وخروجهم يعني عن إمارة علي رضي الله عنه وخلافته وعدم تسليمهم له بالخلافة التي قسمها الله تعالى له وكذا إلى آخره. فقال رأيتها ناشئة من عدم الرضا بالحكم الكوني أو الديني، يعني إما بالأمر القدري الكوني أو بالأمر الديني أو كليهما، يعني أحيانا يكونون جامعين بين الأمرين. قال الثالث والثلاثون أن الرضا معقد نظام الدين معقد نظام الدين ظاهره وباطنه، فإن القضايا لا تخلو من خمسة أنواع، فتنقسم قسمين دينية وكونية، وهي مأمورات ومنهيات ومباحات ونعم ملذة وبلايا مؤلمة. فإذا استعمل العبد الرضا في ذلك كله فقد أخذ بالحظ الوافر من الإسلام وفاز بالقدح المعلى. طيب هنا يقول يعني الرضا هو معقد نظام الدين، النظام اللي هو يعني مثل حبات اللؤلؤ ونحوه، يعني إذا سلكت في نظام يعني جعلت على شكل يعني عقد أو سلسلة أو كذا، فالنظام يعني اللي هو زي العقد أو الحبات، يعني إذا وضعت في سلك ثم عقدت وربطت فهذا يسمى نظاما يعني. فالرضا هو معقد نظام الدين، يعني زي السلك الذي يعني فيه حبات، وبعدين الموضع الذي يعني يعقد منه، بحيث إذا انفرط يعني هذا العقد، هذا المعقد اللي هو مكان العقدة، يعني تعرفون زي السبحة أو المسبحة مثلا وما أشبه ذلك، والعقود اللي فيها حبات وفي وسطها حبل، فهذا هو النظام. وبعدين معقد النظام اللي هو المكان الذي يربط منه الطرفات. فيقول الرضا هو معقد نظام الدين، يعني كأن شرائع الدين هي مثل الحبات، والرضا هو مكان العقدة التي يعني إذا انفكت انفرط الحبات وانفرط نظام الدين، يعني انفك ظاهره وباطنه. ثم قال فإن القضايا لا تخلو من خمسة أنواع. قال القضايا، والقضية هي بمعنى الحكم، يعني اللي هو جعل الشيء شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، فهذا يسمى قضية يعني. فالقضايا تنقسم إلى قسمين، دينية وكونية، يعني إثبات الشيء لشيء أو نفي الشيء عن شيء، يعني إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، إما أن يكون من جهة الدين وإما أن يكون من جهة الكون، يعني أن الله تعالى يعني قضى أسبابا كونية، يعني أن النار محرقة مثلا، أو هذه قضية كونية، يعني أن الماء مغرق، أن الصوف يدفئ، أن كذا، وهناك يعني أشياء تثبت بالدين والشرع. فالقضايا يعني دينية وكونية. وبعدين قال أيضا القضايا أيضا تنقسم إلى مأمورات ومنهيات ومباحات، مأمورات ومنهيات ومباحات، ونعم ملذة وبلايا مؤلمة، ونعم ملذة وبلايا مؤلمة. واضح؟ فإذا استعمل العبد الرضا في ذلك كله، يعني نعم يحصل بها اللذة للعبد، يعني يلتذ بها ويجد فيها الراحة واللذة، وبلايا يجد فيها الألم، يعني إما اللذة والألم كلاهما يعني منهما هو نفسي ومنهما هو حسي. فإن استعمل العبد الرضا في ذلك كله فقد أخذ بالحظ الوافر من الإسلام، وفاز يعني بالإيه؟ يعني بالسهم الأعلى. قال الرابع والثلاثون أن الرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته، فإن السخط عليه مخاصمة له فيما لم يرضى به العبد، وأصل مخاصمة إبليس لربه من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية، فلو رضي لم يمسخ من الحقيقة الملكية إلى الحقيقة الإبليسية. يقول الرضا يخلص العبد من مخاصمة الله تعالى والاعتراض على الله. ثم ذكر أن إبليس يعني أصل ضلاله أنه يعني لم يرضى بقضاء الله تعالى الديني والكوني، أن الله تعالى أمره بالسجود لآدم، فهناك يعني أمر ديني شرعي أنه مأمور بالسجود، فعليه أن يقول سمعنا وأطعنا ويسجد، وكذلك الأمر الكوني أن الله تعالى فضل آدم عليه وجعل جنس البشر يعني خيرا من جنس الجن، وكان عليه أيضا أن يرضى بهذا الحكم الكوني، فاعترض على الحكم الكوني، يعني قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته، فاعترض يعني على كون الله تعالى فضل عليه غيره، فهو معترض على يعني القضاء الكوني في هذا الباب، ومعترض أيضا على الحكم الشرعي أنه مأمور بالسجود فأبى أن يسجد. فلو رضي، لو أنه رضي وسلم، يعني الله تعالى فضل عليه غيره، رضي وسلم وأمره بالسجود له، لو أنه امتثل لأمر الله ورضي وسلم، لم يمسخ من الحقيقة الملكية إلى الحقيقة الإبليسية. هذا على القول يعني بأن إبليس كان إيه من الملائكة، يعني والخلاف موجود، يعني قيل أن إبليس يعني كان ملكا ثم إنه يعني لما أبى أمر الله تعالى صار يعني على طبيعته التي تحول إليها. لم يكن يعني جني وصل إلى درجة الملكية. نعم، هو هذا الأرجح يعني والأقرب لظاهر القرآن الكريم، يعني إلا قال إيه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لكن الرأي الآخر قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، يعني فجعلوا الاستثناء تاما، يعني قالوا الاستثناء يعني تاما متصلا، يعني قالوا معناها أن إبليس هو من الملائكة يعني. نعم، فقيل هذا وقيل هذا. نار. نعم، أحسنتم، يعني الملائكة ورد أنهم خلقوا من النور يعني كما ورد في الأحاديث. نعم. هذا يفرق الموضوع يعني. نعم. يعني دليل صحيح يميل إلى الفريق الأول. صحيح، نعم، كما تفضلتم يعني. هو يعني كل فريق له يعني نقاش، يعني الفريق يقول يعني ما هو النور، هو أثر النار، يعني هو يعني يقول كن خلق من النار، لا هي النور يعني هو أثر هذه النار يعني، لكن سماها نارا في حقه لما كان يعني عصيا لأمر الله تعالى. النار فيها يعني نور وإضاءة وفيها إحراق وفيها، فهو يعني ذكر الجانب يعني السيئة منها. قال الخامس والثلاثون، نختم به إن شاء الله، قال أن جميع ما في الكون أوجب مشيئة الله، أوجبته مشيئة الله وحكمته وملكه، فهو موجب أسمائه وصفاته. هنا الأحسن نفتح الجيم، يعني فهو موجب، يعني الموجب بالفتح اللي هو بمعنى الثمرة والنتيجة وكذا، يعني جميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله وحكمة الله، فهو يعني فهذا الكون هو موجب أسمائه وصفاته، يعني هو الثمرة الناشئة والنتيجة الناشئة عن أسماء الله وصفاته. فمن لم يرضى بما قضى به ربه لم يرضى بأسمائه وصفاته فلم يرضى به ربا، يعني جميع ما في الكون هو أثر أسماء الله وصفاته، فإذا لم يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى عاد به هذا إلى أن يصبح غير راض عن أسماء الله وصفاته، فلم يرضى بالله تعالى ربا. طيب، نقف هنا إن شاء الله عند الوجه 36، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.